بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، ما زلنا مع حديث معاذ في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والعبادة لابد فيها من أصلين أساسيين في القلب، بغيرهما لا تكون عبادة. الأصل الأول هو المحبة، والأصل الثاني هو الذل. المحبة والذل ولا يجتمعان، أي المحبة مع الذل، إلا لإله. فقد يحب الإنسان ولكن لا يتذلل لمن أحب، وقد يتذلل الإنسان بلا حب. يعني ممكن الإنسان يحب حب الدرجة كبيرة لكن لا يصل إلى الذل. لو وصل إلى ذل مع الحب يكون هذا معبود الذي توجه إليه بالأمرين. أيضا العكس، قد يتذلل الإنسان لعبد واحد مسؤول كبير ويتذلل ويتمسكن، إذا انصرف فربما يسبه ويحتقره. فإذا اجتمعت المحبة مع الذل فهي العبادة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى جعل الشرك الذي يخرج من الملة الحب مع الذل لغير الله. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. اجتمعت المحبة، وطبعا المحبة هي الظاهرة، مع الذل، وعدل بها مع الله عز وجل شركاء. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا يكون في قلب العبد محبة تعلو وتسمو إلا لله عز وجل. طب بمعنى، هل الإنسان لو حب غير الله عز وجل يشرك بالله؟ الجواب لا، لابد أن يحب. أنا أحب نفسي، أحب أبنائي، أحب زوجي، أحب أصحابي، أحب أهل الإيمان، ولكن هذه تسمى محبة قاصرة دون الأولى، إذ المحبة الأولى لا تنصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المحبة في قلب العبد تحتاج إلى نوع من التوجيه، توجه. بمعنى، أنا أحب نفسي، لكن قد تغلب هذه المحبة لنفسي على محبة الله عز وجل. بمعنى، لو جاءني أمر من عند الله عز وجل صعب ثقيل لا أستطيع أن أقيمه، أجد نفسي محبا لنفسه لا أستطيع أن أقيم هذا الأمر، لكن لو عظم حبي لله عز وجل فإن المحب ينفذ كل أمر يحبه المحبوب. هذه علامات الحب. وذلك في حديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: طعم الحلو الذي ليس فيه مر ولا غصص، هو هذا. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله والرسول أحب إليك من نفسك. يأتي الأمر من عند الله عز وجل ونفسك تقول لا، تقول لها لا، بل محبة الله عز وجل تدفعني لتنفيذ هذا الأمر حتى ولو كان شاقا. ولذلك يقول العلماء: العبادة ليست فيما وافق النفس أبدا. يعني ممكن مثلا أصوم في أيام باردة، في أيام الصيف، أنا بتكلم في غير رمضان مثلا، في أيام الصيف قد لا أصوم البتة، قد مثلا أتوضأ في الشتاء بالماء الدافئ. إذا وجد أو إذا لم يوجد الماء الدافئ، الماء البارد موجود، قد لا أتوضأ أو أتكاسل، قد أفعل هناك أشياء وأترك أشياء لأن نفسي تأباها. هذه ليست عبودية. العبودية لابد أن تكون في السراء والضراء، وأنا مبسوط والأمور عندي ميسرة، وأنا في شدة وضر. ولذلك أعظم النفقة الإنسان يتصدق، أعظم النفقة عند الحاجة. وذلك يقول العلماء إن غالب الناس وخاصة الأثرياء جمعوا بين مخالفتين. ما هي المخالفة الأولى؟ حال حياتي قد لا يتصدق ولا ينفق، لكن ممكن تعتريه علة بقى، جاله مرض بيسموه مرض مزمن وهيموت، يقول لك ابني مسجد، اتبرع ما اعرفش المركز اللي مش عارف ايه، ادي الشيء الفلاني. فجمع بين مصيبتين، المصيبه الاولى انه ما انفق حال صحته، حال قوته، حال عدم احتياجه لهذا. فلما احس بالمرض اراد ان يحرم الورثه، قد يكون عنده الوارث بتاعه بقى ابن عمه ولا ابن عمه ولا واحد من الاطراف البعيده ولا اخوه بينه وبينه خلاف، يقول لك طب ما نعمل لي خير قبل ما اموت. لا ده مش خير، هذا شر، لان النفقه لا تكون الا عند احتياج النفس اليه، وانت سليم صحيح شحيح ترجو الغنى وتخاف الفقر، هي دي النفقه المقبوله. تيجي نفسك قاعد كده معاك مثلا 200,000 وانت محتاج لهم كلهم، او اللي اتصدق ب100 وخلي 100، هل ممكن احد يفعل هذا هو سليم؟ صعب جدا، لان لسه قدامي وقدامي وقدامي، لما تجيلي بقى المصيبه اللي هتيجي عله او مرض او على فراش الموت او غيري، ابدا اخرج هذه مصيبه، لان هذا انتقل في هنا استعداد، لان هذا المال سينتقل لغيرك. فلما احسست ان هذا المال سيسلب منك بدات تتصدق، تدي لابنك اللي بتحبه، تدي لزوجتك، تدي مش عارف تتبرع لمسجد الى اخره. فالشيء ده هو الاحباب، الحب او المحبه ان علت وسمت تكون في السراء وفي الضراء، في المنشط وفي المكره، في اي حاله ترى ان القلب منفذ لامر الله عز وجل ايا كان. ومن المواقف الطريفه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اراد ان يعبر عن احاسيس قلبه، كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم حب عظيم جدا، وكل الصحابه كذلك. فقال يا رسول الله والله انك احب الي من كل شيء، من الولد والزوجه والمال والدنيا كلها الا من نفسي. طيب ازاي عمر يقول الكلام ده؟ لان حب النفس حب جبلي، الانسان مفطور على حب النفس، لا تستطيع ان تخالف محبه نفسك. يعني ادي لك مثال، لو واحد جاب السكينه كده على رقبه واحد وابنه جنبه، يقول له اذبحك ولا اذبح ابنك؟ يقول له اذبح ابني، ده لو تاكد من الذبح، لان اغلى من نفس لا يوجد شيء اطلاقا، ممكن يضحي بكل شيء في مقابل النفس. فخاف عمر ان يكون مكذبا، طب لما اقول ده انا نفسي ما اقدرش، ده نفسي صعبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، والله لن تؤمن حتى اكون احب اليك من نفسك، لأن محبة النفس عاطفة جبلية، لكن النفس لها مداخل ومخارج، قد تؤدي بك إلى مواطن هلكة. أما نبيك هو الذي أخرجك الله به من الظلام إلى النور، من الضلال إلى الهداية، فلذلك حبه لابد أن يكون حب في الشرع يعلو على كل حب. فقال عمر نعم والله يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، لما جمع العقل أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، كلمة الآن يا عمر يعني استقام الكلام، إن لابد أن تغلب محبة الله عز وجل والرسول على محبتك لنفسك، بمعنى أن نفسك تقول لا الشيء ده افعله، فتضبط الشرع، تجد إن في حديث يقول لك لا هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا مخالف، هذا على غير الصواب، فتقول بمحبتك لله والرسول أفعل كلام الله والرسول، أما كلام نفسي فلا، هي دي المحبة. طب إذا أيها الأحباب قلنا لابد عشان العبادة تبقى عبادة صحيحة، لابد من المحبة، حب الذي يعلو ويسمو على كل حب لله عز وجل. الذل، ما معنى الذل؟ الذل هو الفقر، أن تشعر أنك ضعيف فقير عاجز، لا حول لك ولا قوة إلا بالله عز وجل، والله لولا الله ما كان فيك صحة، ما كان فيك عافية، لولا الله ما كان عندك رزق، أنت فقير بذاتك، أنت مدبر، الذي يدبرك هو الله عز وجل. فلذلك حينما تشعر أنك بهذه الصورة ترى نفسك لا شيء، ترى نفسك فقير، ترى نفسك عاجز، ترى نفسك ضعيف، ترى نفسك محتاج لهذا الإله في كل لحظة، تتذلل بين يديه، تشعر أنك تحتاج أن تقترب وتدنو. ولذلك أيها الأحباب، كان من أعظم قرب العبد أن يخلو بنفسه فيستشعر هذا الفقر وهذا العجز وهذا الاحتياج، فيشعر بقيمة نفسه فينكسر، وينكسر سويداء قلبه لله سبحانه وتعالى، فيبكي، يبكي على ضعفه وعجزه. هذه الدمعة التي تنزل منك حال ضعفك وعجزك عند الله عز وجل عظيمة. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا، هيج قلبه كده قاعد في مكان مغلق ما فيش حد معاه، في بيته، مسجد، في الشارع، في الخلاء، وحس الايه الاحساس اللي انا بقولها الان دي، انه فقير ضعيف عاجز مسكين، لا حول له ولا قوه، وان ما هو فيه هو من فضل الله ونعمه ومن حول الله وقوته، لا من حولي ولا من قوتي، اشعر بهذا الضعف، فتذرف عيناي دمعه. فقط رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، نزل كده قطر الدمع. طب لو بقى عيط كتير وسكب كتير واحس، ايها الاحباب، ان للمحبه اسباب وان للذل اسباب، والحديث في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.